فلا يكره لا سيما عند الحاجة. ونار كذلك لا يستطيع النار لما فيه من التشبه بعبدة النار. وما يلهيه وكل شيء يلهيه من النقوش أو الزينات أو ما ذات ذلك يكره أن يستقبله. ومسك الحطى نعم مسك الحطى من سبيل العدد لا يمس الحفا إلا إذا احتاج إلى تسوية محل سجوده مرة واحدة ليسوي مكان جبهته وأنفه. نعم. وتسوية التراب بلا عذر كما مر تسوية التراب الذي يصلي عليه بدون حاجة يكون فيه عذر. وتروح بمروحة نعم في أثناء الصلاة لا ينبغي أن يتروح بالمروحة مكروه يكره في حقه ذلك. وفرقعة أصابعه وتشبيثها نعم تطييق الأصابع وتشبيكها يكره في الصلاة جاء النهي عنه. ومس لحيته نعم من قبيل العدد مس اللحية مس الإعمامة مس الثوب بدون حاجة عبد لا يصلح في الصلاة بل يكون مكروه. وكف ثوبه مثل ذلك من قبيل العدد ويشغل عن الإقبال على الصلاة. ومتى كثر ذلك عرفا بطلت إذا كثرت هذه الأشياء عرفا بطلت الصلاة لأنه خرج من صلاته. أما ما كان يسيرا فلا يضر بل يكره والصلاة صحيحة. وأن يخص جبهته بما يسجد عليه نعم لا يخص الجبهة بدون حاجة بما يسجد عليه كأن يأخذ منديلا أو يأخذ ثوبا فيضعه تحت جبهته بدون حاجة تلجئه إلى ذلك يكره ذلك بحقه. وأن يمسح فيها أثر سجوده أي في جبهته لا يمسح ما دام في صلاته لا يمسح التراب من جبهته لأن الرحمة تواجهه فلا يمسح إلا بعد الخروج من الصلاة. وأن يستند بلا حاجة فإن استند بحيث وقعوا لو أنزل ما استند إليه بطلت. وأن يستند بلا حاجة فإن استند بحيث وقعوا لو أنزل ما استند إليه بطلت. اجتهد وأن يستند يستند بلا شيء يستند من الاستناد الاستناد الى الاستناد نعم صحيح يكره في حقه ان يستند بل اذا استند استنادا كاملا وهو قادر على القيام بطلت صلاته. فاذا استند استنادا خفيفا كره له ذلك. وحمده اذا عطف لانه في صلاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاه لشغله فهو يشتغل باذكار الصلاه. وحمده اذا عطس او وجد ما يسره كذلك لان يعني الحمد ياتي باسباب من اسبابه ان ياتي الانسان ما يسره فيفرح به فيحمد الله. وفي الصلاه يكره حتى يخرج من صلاته فيحمد. واسترجاعه إذا وجد ما يهمه كذلك لأنه خرج عن أذكار الصلاة ولكن لا تبطل صلاته لأنها ذكر الاسترجاع ذكر والحمد ذكر فلا تبطل به الصلاة. فصل فيما يبطل الصلاة بسم